الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه وليوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 30 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى غزوة حنين وتسمى غزوة أوطاس، وهما موضعان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم مكانها وتسمى غزوة هوازن، لأن الذين أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن، ذكر له أن عند صفوان بن أمية أدراعا وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أمية، أعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عاريا مضمونة حتى نؤديها إليك. رواه الحاكم والبيهقي. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة بعد أن فتح الله عليه، ومضى يريد لقاء هوازن ومعه أكثر جيش الفتح. قال الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. فلما استقبلوا حنين وكان القوم قد سبقوهم إلى الوادي، فكمنوا في شعابه وأجنابه ومضايقه، فما راعهم إلا الكتائب قد شدوا عليهم شدة رجل واحد، وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد منهم على أحد. وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين، ثم قال: إلى أين أيها الناس؟ هلم إلي، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله. وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين والأنصار وأهل بيته، وثبتوا للمشركين، فوالله ما رجعت راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن هشام. وفي صحيح مسلم: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد، فما هو إلا أن رماهم، فلما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وفي لفظ: إنه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الأرض، ثم استقبل بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم السبي والغنائم أن تجمع، فجمع ذلك كله ووجه إلى الجعرانة، فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تأخر في تقسيم الغنائم، أن يقدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة، يعني على أهلهم أن يأتوا إليهم ويسلم. ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس، ثم فض الباقي على الناس. ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى في قريش وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، الأنصار لم يقسم لهم ولا شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم أي حزنوا، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: الله ورسوله أمن وأفضل. ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: بما نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فواسيناك. أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا؟ ووكلتكم إلى إسلامكم، ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ولو الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار وواديها. الأنصار شعار والناس دثار، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم حتى أقبلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. رواه البخاري ومسلم. وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال، فقال إن معي من ترون، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا. فقال إذا صليت الغداة فقوموا فقولوا إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين، ونستشفع بالمؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا سبينا. فلما صلى الغداء قاموا فقالوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين، وقد كنت استأنيت سبيهم، وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئا، فمن كان عنده منهن شيئا فطابت نفسه بأن يرده فسبيل ذلك، ومن أحب أن يستمسك بحقه فليرد عليهم، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول ما يفيء الله علينا. فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم. رواه ابن هشام والبخاري بنحوه. هذه الغزوة فيها من الأحكام أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه، كما استعار رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرع صفوان وهو يومئذ مشرك. وفرق بين معاملة المشركين المباحة وموالاتهم المحرمة. الموالاة محرمة والمعاملة جائزة. ثانيا أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا. أما غزوة الطائف فلما خرج صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف، خرج خالد بن الوليد على مقدمته، وكان الثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلح لهم لسنة. فلما انهزموا من أطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا للقتال، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاصرهم 40 ليلة. رواه مسلم. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي فقال ثعلب في جحر إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضره. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن في الناس بالرحيل، وقيل يا رسول الله ادعو الله على ثقيف، فقال اللهم اهد ثقيفا. رواه أحمد والترمذي. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجهرانة، ثم دخل منها محرما بعمرة فقضى عمرته ثم خرج إلى المدينة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحوا يسألونه ويخففون في المدة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا، وإنما يريدون بذلك أن يسلموا بتركها من سفهائهم، وألا يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلها الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة يهدمانها. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمر عليهم عثمان ابن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه بالإسلام وتعلم القرآن، وهو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه أحمد وغيره. ما في غزوة الطائف من الأحكام أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه جاز له تركه، جاز له ترك مصادرته، وإنما تلزمه المصادرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة من الجعرانة وكان داخلا إلى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف ومما يليه. وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة يحرم منها بعمرة ثم يرجع، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة، ولا استحبه أحد من أهل العلم. ثالثا أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع قدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور والأحجار والأشجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، فهي بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وبها، والله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها ما يفعله بعض من ينتسب إلى الإسلام اليوم عند طواغيتهم من دعاء ونذر وذبح واستغاثة، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. رابعا ومن الأحكام جواز صرف الإمام الأموال التي تصرف لهذه المشاهد والطواغيت في مصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على مصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللات وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها وقضى منها بين عروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، وله أن يقطع أرضها أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها، فالوقف عليها باطل ومال ضائع يصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه يدعى صاحبه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويتخذ وثنا من دون الله، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم. وفي الدرس القادم إن شاء الله الكلام على غزوة تبوك وما فيها من أحكام. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.